لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا أنا بصور فيلم عن حياتي أنا وزوجتي في بداية ما بدأنا الزواج والحد دلوقتي المشاكل المستمرة اللي حصل إيه؟ يعني واحد الحمد لله لكن يعني بداية مليئة بالمعاناة لكن واحد كفاح واحد اندل على شيء إن إحنا بنكافح حياتي استمر في حاجة بتستاهل واحد بيتعب كل شيء علشان بعد كده يرتاح نهار القمر يقول لك كيف هذا كله ممكن شيء كله ضحك رغم ذلك رغم مشاكل طبعا الواحد عصرها قبل ما يتجوز او بعد ما يتجوز دلوقتي كمان فاحنا ندل على شيء بيبين الانسان عند الامتحان يكرم المرء او يهان نسأل الله دائما التوفيق وندعو الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا يسعدنا في الدار الدعاء الحمدي نسأل الله دائما من الطيبات حلوه كويسه تنعت على بابه وندعو الله سبحانه وتعالى يوفقنا لما فيه الخير والصلاح طبعا الفيلم دوت من كذا جزء طبعا احنا عارض الصور كلها والافلام كلها اللي عملناها لنا جماعه عايز لوحده محطه فضائيه كامله محطه تلفزيونيه زي ما بيقولوا يعني ساعه في الصور في مسلسلات مستمر وانما الواحد قدر المستطاع بحاول صحيح يعني زي الواحد يجيب الكاميرات والاماكن والصور والافلام انا بعمل الفيلم من الاشياء اللي عندي من الموقف من الاشياء الواحد اللحظات الحلوه الجميله اللي شفناها سوا شاركنا فيها الاخرين اللي ما زالوا معانا او اللي راحوا معانا هنشوف طبعا في الفيلم يعني ازاي كل وحدنا ازاي مع الاخرين ازاي كملنا وازاي تركونا وازاي المناسبات الحلوه الجميله اللي سويتها والانطلاق اللي حدث ان دل على شيء دل على هذه الحياه اللي ما لهاش تمرش على حال رغم الله سبحانه وتعالى فنقول الحمد لله ربنا اكرمنا وان ربنا دايما يكرمنا ان شاء الله ويحسن مقامنا مقبول طبعا كانت معرفه حلوه جميله اندماج عائلتين وعائلة فلان وعائلة فلان أو عفيفي أو هند عفيفي وإزاي تعرفنا الله يحضر من الصحيح وأنت كمان معانا مع طرف ده مع طرف ده في مناسبات جميلة نعطيك الواحد أخرش الحمد لله الواحد كان باستمرار يحب يسجل اللحظات الحلوة الجميلة سواء كانت الصور بالكلام بالمناقشات بالتسجيلات اللي صارت الحمد طبعا أنا بالنسبة لي نحن بالسعودية أو مصر أو مصر السعودية نسمي أو واحد يعني مرحلة في تاريخ الإنسان بدأها في مصر كملها هنا في السعودية ورجع تاني في السعودية فطبعا ناخد البركة لمكة المدينة أماكن المقدسة الواحد منها انطلق الحياة ودايما بيتمسك الواحد الأشياء اللي بيعتمد عليها ويثق فيها وإنها سبيل النجاة سبيل السعادة دايما الشيء اللي يعني بيعتمد عليه في دنيا وآخرة فطبعا الواحد بيعرض صور تسجيلات مررنا بيها. انت ما شفتش مرحلة طبقة عامة سجلتها في مكة وجديد وبعد كده اتسوى واحنا شفنا اهتمام تغييرات المحل او الاوراق اللي اصبحت تحت يد ازاي كنت في يعني مرحلة النمو طبعا جريت مرحلة بداية حياتنا لنا كلنا الزوجية والأسرية والعائلية من الولادة من الدراسة من السفر في أثناء الأجازات والرحلات والأشياء الواحدة بيجد أنها هي دي تاريخ واللي عايزين في النهاية يكون لنا شهادة يعتبر لها نستفيد منها نسجل لنا تاريخنا وكفاحنا وطبعا بالنسبة اللي نعتمد على الشهادة الدراسية اللي ممكن نعتمد عليها بعد كده حياته واللي عنده خبرة يحاول بقدر الإمكان إن هو يعمل إجراءات سليمة ويستخدم الخطوات الإيجابية في هذا الشأن هذا واللي بدأنا فيها والواحد نحتفظ بالمستندات ونحتفظ بالتسجيلات ونحتفظ بأشياء جديدة والتقنيات الموجودة اللي بتساعد الإنسان في دائما تسهيل أمور حياته وكما كان تعرفته رحت البيت وتنقلاته أو في تعامله مع الجهات اللي مطالب من الحكومة من دراسة ومن تعليم تحول شخصية مكان اجتماعي بناء على ما يقوم به بناء على قدراته وقدراته وتجاربه وكفاحه ومجاهدته واجتهاده وعلاقاته وتعامله مع الحياة ونجاحه وفشله اللي نسأل الله أن يكون في النجاح والتحصيل أكثر من عدد الفحص وما نستفيد منه وما يمكن لنا أن نعطيه وما يمكن أن يكون قدوة للآخرين وما يمكن أن يستفاد منا ألا يكون عالة وألا يكون منا يثقل على كاهل الآخرين أيا من كان جهات كبيرة أو صغيرة ولكن نحاول بإمكان نحن نعطي نسهم ندلو بدلبنا في هذا المجتمع في الحياة في مجال الله التوفيق.